إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن الشيخ العثيمين رحمه الله في نهاية شرحه على مقدمة شيخ الإسلام عليه الرحمة في أصول التفسير قال: تلخيص قواعد التفسير التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مقدمة في أصول التفسير. قال: والعلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم، وما سوى ذلك فإما مزيف مردود، وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود. هذه القاعدة الشريفة التي سبقت معنا في كلام شيخ الإسلام رحمه الله فيها أن العلم إما أن يكون عن المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي يوحى إليه، والوحي إليه نوعان: قرآن وسنة. ويلحق بالنقل عن المعصوم ما كان إجماعا ثابتا، فالأمة معصومة من الإجماع على ضلالة، ومن ذلك إجماع السلف على علو الله تعالى وإثبات الصفات له سبحانه، وإجماعهم على المباني الخمسة ونحو ذلك. وإما أن يكون العلم قولا عليه دليل معلوم، فإذا العلم إما أن يأتي عن المعصوم صلى الله عليه وسلم أو يكون إجماعا، أو يكون قولا عليه دليل معلوم مثل الاستدلال على أن القرآن هو الحيض بقوله صلى الله عليه وسلم: تجلس أقرأها، ونحو ذلك، أو أن الاستواء هو العلو والارتفاع كما عليه أهل اللغة وأجمع عليه السلف وما إلى ذلك. وما سوى ما كان عن معصوم أو عليه دليل معلوم، ما سوى ذلك فإما مردود كقولهم الاستواء هو الاستيلاء، أو قولهم اليد القدرة أو النعمة ونحو ذلك من خرافات المحرفة من الجهمية وأتباعهم، أو خرافات الرافضة من قولهم البقرة عائشة والجبت والطاغوت أبو بكر وعمر ونحو ذلك من كفرياتهم، فإذا هذا كله باطل مردود. وقد يكون متوقفا فيه نحو الإسرائيليات التي ليس عندنا ما يثبتها ويشهد لها، وليس عندنا ما يردها، نحو ما جاء أن ابني آدم هما قابيل وهابيل، أو أن البعض الذي ضرب به الميت في قصة البقرة كذا وكذا، ونحو ذلك مما ليس عندنا ما يصدقه ولا يكذبه. ففيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ومن تأمل هذه القاعدة التي افتتح بها شيخ الإسلام رسالته هذه وما إليه في شرحها وجد أن الكتاب مبني عليها، وجد أن الكتاب مبني عليها. قال: يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه، فقوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم، يتناول هذا وهذا، يعني يتناول اللفظ والمعنى. وسبق أن شيخ الإسلام رحمه الله ذكر أربعة أدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن، منها هذه الآية وغيرها: لتبين للناس، والبيان يشمل المعاني والألفاظ. فإذن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم ألفاظ القرآن وكيف يكون تلاوتها، وكذلك بين لهم المعاني وفسرها. ودل على ذلك أيضا الآثار الواردة عن السلف في تعلم القرآن وما فيه. قالوا: فتعلمنا العلم والعمل جميعا. فإذا بين لهم وهم بينوا لمن أخذ عنهم. الثالث أيضا من الأدلة التي ذكرها الآيات الحاثة على عقل القرآن وتدبره، ولن يعقل ولن يتفكر فيه ولن يتدبر فيه إلا بعقل معاني. رابعا العادة الجارية بين الناس من استشراح الكتب، فكتاب الله جل وعز أولى. هذه أربعة: أمره تعالى لنبيه بالبيان، الآثار الواردة عن السلف في تعلم معاني القرآن، الآيات الحاثة على عقل القرآن وتدبره، العادة الجارية بين الناس من استشراح الكتب، فكتاب الله جل وعز أولى. ولكن لا بد أن يعلم كما مضى أن البيان للقرآن على ضربين. إن البيان للقرآن من السنة، أو البيان النبوي للقرآن على ضربين: تفسير صريح نحو قوله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى في سورة الفاتحة عن المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: اليهود والنصارى. وقوله في قوله تعالى: وشاهد ومشهود، قال: الشاهد الجمعة والمشهود يوم عرفة. وقوله: والفجر وليال عشر والشفع والوتر، قال: العشر عشر ذي الحجة، والشفع يوم النحر، والوتر يوم عرفة. ونحو ذلك مما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كقوله في قوله تعالى: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال: الشرك. فالنوع الأول صريح، وهذا قليل. والنوع الثاني غير صريح، وهو عموم سنته صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وتقريرا. فالسنة شريحة للقرآن ومفسرة له، كقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، تفسير لقول أقيم الصلاة. وتفصيله في الزكاة تفسير لقوله وآتوا الزكاة. وقوله: ولتأخذوا مناسككم عني، تفسير للحج. وما جاء في الصيام تفسير للصيام. وغير ذلك مما جاء من سنتي، فسنته صلى الله عليه وسلم كلها تفسير للقرآن. وعلى هذا ينبني الإجابة عن السؤال: هل النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن أم لا؟ فيقال: ما المراد بتفسير القرآن ها هنا؟ هل المراد تفسير كل لفظة وكل كلمة ونحو ذلك؟ إن الصحابة لم يكونوا في حاجة إلى الوقوف عند كل كلمة، إلا ما يحتاجون إليه وربما يغيب عنهم فبينه لهم صلى الله عليه وسلم. وأما إن كان المراد هو بيان القرآن ومعانيه وتفصيل ما فيه ونحو ذلك، فسنة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى شارحة للقرآن ومبينة له ومفسرة له. قال الشيخ: ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا، وهو وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى ما بعده. وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر. ثم قال: الخلاف بين السلف في التفسير قليل، وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير، وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا إلى اختلاف تضاد. يرجع إلى اختلاف التنوع نحو قول بعضهم: العاديات الإبل، وقال البعض: العاديات الخيل، وقال البعض: الماعون الزكاة والصدقة، وقال البعض: الماعون عارية المتاع من إناء ودلو ونحو ذلك. هذا كله من خلاف التنوع. قال: يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، وذلك صنفان: أحدهما أن يعبر كل واحد منهما عن المراد بعبارة واضحة غير عبارة صاحبه، تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر، مع اتحاد المسمى بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة. إن كل اسم من أسماء تعالى يدل على ذاته وعلى ما في الاسم من صفاته، ويدل أيضا على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم، وهي قاعدة في أسمائه في أسماء الله تعالى وصفاته. كل اسم من أسماء تعالى يدل على ذاته، لأن الاسم يدل على الذات بالتضمن، ويدل على الصفة بالتضمن أيضا، ويدل على الذات والصفة بالمطابقة، ويدل على غير ذلك من الصفات باللزوم. فالرحمن يدل على الذات بالتضمن، وعلى الرحمة بالتضمن، وعلى الرحمة والذات بالمطابقة، وعلى الحياة والقدرة والعلم ونحو ذلك باللزوم، وغير ذلك من أسمائه سبحانه وتعالى يدل على ذلك أيضا. ولكن لابد أن يعلم أن الاسم قد يدل على صفة واحدة بطريق التضمن، وقد يدل على صفتين، وقد يدل على ثلاثة. فإن البصير يدل على البصر والبصيرة، وإن الحكم والحكيم يدل على الحكم والحكمة والإحكام، هذا بالتضمن، ويدل على الثلاثة والذات بالمطابقة، ويدل على الحياة والقدرة والعلم ونحو ذلك من صفاته سبحانه باللزوم. قال: وهذه قاعدة في أسماء الله وصفاته. ولم يذكر الصنف الثاني من خلافهم، وهو أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواع على سبيل المثال تنبيها على النوع لا للحصر. مثاله اختلافهم في قوله سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فقال البعض أن الظالم لنفسه المؤخر للصلاة، وقيل آكل الربا، وقيل غير ذلك. والمراد من ذلك كله أن هذا النوع هو المضيع للواجبات والمرتكب للمحرمات، فهذا من خلاف التنوع. قال: فإذا كان مقصود السائل تعيين المسمى عبرنا عنه بأي اسم كان إذا عرف مسمى هذا الاسم، وإن كان مقصود السائل معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة به فلا بد من قدر زائد على تعيين المسمى، مثل أن يسأل عن القدوس، السلام، المؤمن، وقد علم أنه الله، لكن مراده ما معنى كونه قدوسا سلاما مؤمنا ونحو ذلك. إذا عرف هذا فالسلف كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه، وإن كان فيها من الصفة ما ليس في الاسم الآخر، وعلم أن هذا ليس اختلاف تضاد كما يظنه بعض الناس. والناس وإن تنازعوا من اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه أم لا، فلم يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص فيعم ما يشبهه، ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ. والآية التي لها سبب معين إن كانت أمرا ونهيا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته، وإن كانت خبرا بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص ولمن كان بمنزلته. وهذا كقولهم: آية الظهار نزلت في امرأة ثابت بن قيس، وهذا يشملها ويشمل غيرها ممن ظاهرها زوجها. كذلك قولهم: آية اللعان نزلت في عويمر العجلان أو هلال بن أمية، وقولهم: آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله، ونحو ذلك مما قيل إنه نزل في المشركين أو في أهل الكتاب أو في قوم من المؤمنين. ومعلوم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ومن قال بخصوص السبب فإنما يريد أن غيره يشمله من جهة المعنى أو بالقياس، فالجميع لا يقصر الآية على من نزلت فيه فقط، وإنما تشمل غيره ممن كان مثله، فتكون متناولة له ولغيره ممن كان بمنزلته. قال: وقولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة أنه سبب النزول، ويراد به تارة أن هذا داخل في الآية وإن لم يكن السبب، كما تقول عنا بهذه الآية كذا. وإذا ذكر أحدهم لا سببا نزلت لأجله وذكر الآخر سببا فقد يمكن صدقهما بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب، أو تكون نزلت مرتين، مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب. وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير

رأي مستند إلى نقل ودليل صحيح هذا محمود، ونقل ورأي مجرد فهذا مذموم. ومضى معنا أن من تفسير القرآن من القرآن نحو قوله سبحانه وتعالى صراط الذين أنعمت عليهم، فسر المنعم عليهم بأنهم أولئك الذين مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. وكذلك قوله سبحانه وتعالى والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب ونحو ذلك مما سبق معنا. أو تفسير السنة كالأمثلة التي مضت، تفسير الظلم في آية الأنعام بالشرك، وتفسير المغضوب عليهم باليهود والضالين بالنصارى ونحو ذلك. وكذلك تفسيرات الصحابة الثابتة عنهم كتفسير آية سورة الذاريات إلا ليعبدون بالتوحيد، إلا ليوحدون، أو إلا لآمرهم وأنهاهم ونحو ذلك. قال وحينئذ إذا لم نجد التفسير لا في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة، ثم إلى أقوال التابعين، ثم تبع التابعين، وأقوال الأئمة المتبوعين عليهم الرحمة والرضوان. قال وهذه الأحاديث الإسرائيلية على ثلاثة أقسام: أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذلك صحيح لشهادة الصحيح عندنا له، والثاني ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه فهذا مردود لشهادة ما عندنا على كذبه، والثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل فلا نؤمن به ولا نكذبه، وتجوز حكايته لما تقدم، وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني. وضربنا الأمثلة عليه مثل تسمية ابني آدم بقابيل وهابيل، ولون كلب أصحاب الكهف، والبعض الذي أخذ من البقرة فضرب به الميت ونحو ذلك. والبعض يستنكر على من ألف من السلف في التفسير ذكر هذا، ويغفل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فمن هذا الحديث انطلق السلف في ذكر ذلك، ولذلك قال وتجوز حكايته. قال فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام، وأن ينبع على الصحيح منها، ويبطل الباطل، وتذكر فائدة الخلاف وثمرته لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته فيشتغل به عن الآن. فأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص، إذ قد يكون الصواب في الذي تركه، أو يحكي الخلاف ويطلقه ولا ينبع على الصحيح من الأقوال فهو ناقص أيضا. فإن صحح غير الصحيح عاملا فقد تعمل الكذب، أو جاهلا فقد أخطأ. كذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته، أو حكى أقوالا متعددة لفظا ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنى في أو يرجع ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنى فقد ضيع الزمان وتكثر مما ليس بصحيح، فهو كلابس ثوب زور. يقول وكذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته، لا فائدة ترجى منه، أو حكى أقوالا متعددة لفظا ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنى فقد ضيع الزمان يعني بلا جدوى، وتكثر مما ليس بصحيح، فهو كلابس ثوبي زور. ثم قال إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين. وقال شعبة بن الحجاج وغيره، وطبعا سبق ذكر تفسير مجاهد وقد كتبه عن ابن عباس 3 مرات من الفاتحة إلى الناس، ولذلك كان سفيان يقول إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، وهو الذي اعتمده البخاري في صحيح. وقال شعبة بن الحجاج وغيره أقوال التابعين في الفروع ليست حجة، فكيف تكون حجة في التفسير؟ يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم، وهذا صحيح. أما إذا اجتمعوا على شيء فلا يرتاب في كونه حجة، وذلك للإجماع. فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام، أما بالرأي المستند إلى الدليل والمبني على الأصول فهذا محمود غير مذموم. فمن قال في القرآن برأيه فقد تكلف، يعني برأيه المجرد، فقد تكلف ما لا علم له به وسلك غير ما أمر به. فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ، لأنه لم يأتي الأمر من بابه كمن حكم بين الناس عن جهل فهو في النار، وهذا سبقت الإشارة إليه آنفا. وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمر لكن يكون أخف جرما ممن أخطأ، والله أعلم. فهذه الآثار الصحيحة وما شكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير، يعني الآثار التي جاءت عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في قولهم أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا تكلمت في القرآن بلا علم، وقول عمر إن هذا لهو التكلف. فهذه الآثار الصحيحة وما شكلها عن أئمة السلف من ورعهم في التحدث أو الكلام في التفسير ونحو ذلك محمولة على تحرجهم وعلى ورعهم، على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به أو الخوض فيما لا طائل وراءه ولا جدوى منه. فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه، ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير ولا منافاه، لأنهم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوه. ثم قال: تم الكتاب بعون الله وتوفيقه، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. فهذا الذي لخصه الشيخ رحمه الله فيه خلاصة هذه الرسالة المباركة. وكأن الشيخ العثيمين رحمه الله كان من عادته تلخيص كتب شيخ الإسلام وغيره، لكن سيما كتب شيخ الإسلام كتلخيص القواعد هذا وتلخيص الحموية وكذلك الواسطية وغير ذلك. وهذا ظاهر جدا في كتاباته رحمه الله من أثر هذه التلخيصات، أنه أشرب علم شيخ الإسلام وكذلك شيخه السعدي من قبل هذا، والله أعلم. وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.